يزورني طيفك وضم أهل صدري وعانق أهلين ارتوي من عناقة مخدم سوى غيرك على البال يطري وأكبر دليل خافقي واشتياقة يزورني طيفك وضم أهل صدري.